اختلف العلماء في مس المرأة هل يعد ناقضا للوضوء أو لا يعد ناقضا على أقوال. القول الأول وهو مذهب أبي حنيفة أن مس المرأة غير ناقض للوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ودليله حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ثم يصلي ولا يتوضأ، وحملوا الآية على قول في قوله تعالى أو لامستم النساء، حملوها على الجماع، وأن مس المرأة بشهوة ليس له دليل في ظاهر الآية سواء قرأت لامستم أو لمستم، لأن اللمس والمس أيضا من كنايات الجماع، من قبل أن تمسوهن، من قبل أن يتماس، وقالوا المس والملامسة كلاهما جماع، وأما مس المرأة فلا يعد ناقضا للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة من غير أن يتوضأ. الرأي الثاني وهو مذهب الإمام الشافعي ومن وافقه، قال ذهبوا إلى أن مس المرأة يعد ناقضا من نواقض الوضوء سواء كان هذا المس بشهوة أو بغير شهوة، واستدلوا على هذا الحكم بقراءة أو لمستم، وقالوا أن قراءة أو لمستم من غير مد تدل على المس، ومس المرأة يعد ناقضا، وقالوا لأن القراءة الأخرى أو لمستم تعد موجبا من موجبات الغسل، فكذلك قراءة أو لمستم تعد ناقضا من نواقض الوضوء، والله سبحانه وتعالى بين الحكم ولم يفصل هل إذا كان بشهوة أو بغير شهوة، فما دام حصل المس من الرجل لهذه المرأة فإن المس أو اللمس يعد ناقضا من نواقض الوضوء. هناك رأي ثالث أيضا وهو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله تعالى، وذهبوا إلى التفصيل فقالوا إن كان مس المرأة بشهوة فإنه يعد ناقضا للوضوء، وإن لم يكن بشهوة فلا يعد ناقضا للوضوء. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الرجل إذا مس يد امرأته أو بشرتها أو شعرها أو نحو ذلك فإن كان من غير شهوة فلا يعد ناقضا للوضوء، وإن كان لشهوة لأنه إذا مس امرأته أو قبلها أو مس شعرها أو بشرتها فإن الغالب أن يكون هذا المس يصاحبه شيء من الشهوة، والشهوة تكون مظنة لخروج المذي، فالإنسان يحتاط لنفسه ويتوضأ من هذا الأمر. قالوا أيضا استدلالا بحديث عائشة قال عند عدم الشهوة، قالوا حديث عائشة الذي ذكر سابقا وهو أنه كان يقبل بعض نسائه ويخرج ويتوضأ، قالوا هذا يحمل على إذا كان من غير شهوة أو علم من نفسه أنه لا يحصل منه مذي يتيقن، فإن لم يعلم وصاحبه شهوة ولم يعلم من نفسه أو يغلب على نفسه أنه إذا فعل مثل هذا الأمر أنه يخرج منه مذي فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتوضأ، لأن هذه الأمور من مضان خروج المذي، إذا مس بشهوة مس يدها بشهوة أو قبلها أو نحو ذلك فإن هذا في الغالب يكون مظنة لخروج المذي، فالأشخاص يختلفون. هذا هو الصحيح، أن إن كان هذا الرجل يعرف من نفسه أنه متى قبل أو مس أنه سيخرج منه مذي، وهذا هو الغالب في الرجال، فإنه يجب عليه أن يتوضأ. إن كان علم من نفسه أنه متى مس يدها ولو بشهوة ولا يخرج منه مذي ونحو ذلك وعلم من ذلك وتيقن فإنه يصلي ولا حرج عليه. هذا هو الصحيح في هذه المسألة.